السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالوا حاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره. كان الكلام في الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، قلنا بأن هذا الركن يمكن أن يقرب بإحدى صيغتين. الصيغة الأولى وهي التي تتم على مباني الاقتضاء للمرزا قدس سره ومدرسة المرزا. الصيغة الثانية وهي التي تنسجم مع مباني المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه القائل بالعلية. المحقق العراقي قرب الركن الثالث بهذه الصيغة، قال: أن يكون العلم الإجمالي قادرا على تنجيز معلومه على كل تقدير، إن كان معلومه هنا فينجزه، إن كان معلومه باني الاقتضاء للمرزا قدس سره ومدرسة المرزا. الصيغة الثانية وهي التي تنسجم مع مباني المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه القائل بالعلية. المحقق العراقي قرب الركن الثالث بهذه الصيغة، قال: أن يكون العلم الإجمالي قادرا على تنجيز معلومه على كل تقدير، إن كان معلومه هنا فينجزه، إن كان معلومه هناك فينجزه. ومع فرض أن أحد الطرفين منجز بتنجيز آخر بدليل آخر، بعد لا يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على كل تقدير، بل صالح للتنجيز على تقدير دون تقدير آخر، فيجري الأصل في الطرف الآخر. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا علم إجمالي بعد، لأن العلم الإجمالي هو الذي ينجز على كل تقدير، وفي المقام لا يوجد عندنا تنجيز على كل تقدير، بل تقدير دون تقدير. هذا بيناه بالأمس. قال: وحاصلها الصياغة الأخرى للمحقق العراقي أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحية العلم لتنجيز معلومه على جميع تقادير ذلك العلم في جميع الأطراف. فإذا لم يكن العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما هي الكبرى التي أصاغ بها الركن الثالث. أما التطبيق، وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، نعم صالح للتنجز ماذا؟ بدليل آخر، بإمارة، باستصحاب، لم يكن صالحا للتنجيز بواسطة العلم لأنه تنجز في الرتبة السابقة، لم يكن العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأنه لا يصلح العلم الإجمالي للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه. فإن قلت هذه وهذا التقدير، هذا جواب عن سؤال مقدر. فإن قلت فلينجزه على هذا التقدير، في النتيجة على هذا التقدير لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي موجود أكون نجازة لو ما أكون نجازة، فأكون نجازة فلينجزه، وأنت قائل بوجوب الموافقة القطعية وأن العلم علة لوجوب الموافقة القطعية ولا تجري البراءة في الطرف الآخر. يقول: لا، بعد لا ينجزه. لماذا؟ لأنه هذا الطرف لا يقول أنا المعلوم بالإجمال. وعلى هذا الأساس فقد لا يمكن أن العلم الإجمالي ينجز هذا التقدير في هذا الطرف وهذا التقدير. هذا جواب عن سؤال مقدر. فلينجز هذا التقدير؟ قال: لا، لا ينجز. وهذا التقدير غير معلوم بالعلم الإجمالي، حتى يقول أنا هو الموجود ماذا؟ في العلم الإجمالي. وهذا التقدير غير معلوم، يعني يعني شنو؟ غير معلوم بذلك العلم الإجمالي. نقطة. وعلى هذا الأساس فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي، مو غير معلوم فلا أثر، لا، هذه انتهت الجملة، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. ويترتب على هذه القاعدة الكبروية ماذا؟ قال ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه أو أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من إمارة أو أصل منجز، كما ذكرنا في المثال، وهو أنه يوجد عندنا هنا مستصحاب للنجاسة، فعندنا منجز سابق. وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، بل يصلح على تقدير دون تقدير. على لا يصلح، متى لا يصلح؟ قال على تقدير انطباقه على مورد الإمارة أو الأصل، بعد العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز ثانيتان، لأن هذا المورد الذي جرت فيه إمارة منجزة أو أصل منجز، لأن هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. لماذا؟ لقاعدة عقلية تقول لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد وعلى معلول واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون لمثل هذا العلم الإجمالي أثرون. والفرق العملي، خب فإن قلت في النتيجة يجري في الطرف الآخر لو لا يجري في الطرف الآخر، في النتيجة يجري في الطرف الآخر لو لا يجري، إن قلت يجري، خب احنا كلاهما قلنا يجري، بعد ما الفرق بين الصياغتين؟ وإن قلت لا يجري، خب لعد ما هذه الصياغة لم تؤثر شيئا، يقول لا هناك فرقون. التفتوا للفرق، شوفوا احنا اجينا الى هذا الطرف واجينا الى هذا الطرف، هذا باستصحاب طهارة، هذا باستصحاب طهارة، تمام؟ او ليش استصحاب؟ احدهما فيه استصحاب نجاسة، استصحاب نجاسة، والآخر أصالة الطهارة. هذا العلم الإجمالي عند المحقق العراقي منجز أو مو منجز؟ ها؟ غير منجز. لماذا؟ إن هنا نجز بمنجز سابق، فيصري في الطرف الآخر بلا معارض. هذه النتيجة هنا يستطيع أن يأخذها المحقق العراقي على مبنى بالصياغة الثانية، وإلا إذا ما يقول بالصياغة الثانية ما يستطيع أن يأخذها النتيجة، لأنه هو قائل بماذا؟ قائل أن العلم الإجمالي علة، أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، سواء جرى أصل مؤمن في الطرف الآخر أو لم يجر. وهناك في وجود الاستصحاب إحنا بالنجاسة، أصل مؤمن عندي لو ما عندي، ها؟ ما عندي، إذن على مبنى العراقي لابد ما يجري، ولكن هاي الصياغة التي ذكرناها تفتح له الطريق لإجراء أصالة الطهارة في الطرف الآخر أو لا تفتح له الطريق؟ تفتح له الطريق، هيا يأخذ نتيجة هنا. ها؟ أما لو فرضنا أنه هنا كان عندنا استصحاب نجاسة واستصحاب طهارة ولا نعلم المتقدم من المتأخر، هاي الصياغة المحقق العراقي تفيد أو لا تفيد؟ ها؟ لا تفيد. أما صياغة المرزا تفيد لو ما تفيد؟ تفيد. لماذا؟ لأنه المرزا يقول أنا عندي أصالة الطهارة، ما يعارض أصالة الطهارة هنا، هذا لأنه استصحاب بيتعارض يتساقط، أصالة الطهارة ماكو، إننا نجري أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة ما عندي محذور. أما العراقي ماذا قال؟ قال إنما لا يتنجز العلم الإجمالي إذا تنجز بمنجز سابق. وهنا عندي منجز وما عندي منجز أنا، ها؟ قولوا عندي، أحسنتم، عندي وتساقط فما عندي، إذن يبقى العلم الإجمالي قائم لو لا يبقى قائم فيكون منجز. ثمرة ظهرتنا أنا، واضح صار؟ إذن إذا بنينا على الصيغة المرزائية، ومن الواضح أن الصيغة المرزائية سواء كان معارض أو لم يكن معارض تجري استصحاب الطهارة هنا. تمام دولا؟ أما إذا لم نبني على الصيغة المرزائية وإنما بنينا على الصيغة العراقية، هنا صيغة المحقق العراقي، بعد يقول عندي استصحاب هنا واستصحاب طهارة هنا، هنا استصحاب الطهارة أيضا، استصحاب الطهارة هنا يجري وهنا لا يجري، فيجري الأصل المؤمن، هاي الصيغة العراقية يجري فيها الأصل المؤمن ولا ينافيه علية العلم الإجمالي لموافقة الوجوب الموافقة القطعية. بعد وين تظهر الثمرة؟ هنا أنا خزوجهم قالوا أصل طهارة هنا تجري، أكو ثمرة؟ يقول بل الثمرة وين؟ إذا هذا الاستصحاب بالنجاسة هنا كان أكو معه استصحاب بالطهارة ولا نعلم المتقدم بالمتأخر، شي يصير عندي هنا بعد منجد سابق ما عندي، فإذا ما عندي هنا يجري أو لا يجري؟ ها؟ على مبنى المرزة يجري، على مبنى العراقي لا يجري. لماذا؟ لأنه قال إنما العلم الإجمالي لا ينجد إذا كان منجد، وهنا المنجد سقط من معارضه وهو استصحاب الطهارة. فإذا الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر في هذه الصورة، أنه إذا كان عندي استصحاب النجاسة والطهارة في مورد وفي الطرف الآخر استصحاب الطهارة، على مسلك المرزا ينحل، على مسلك غير المرزا ماذا؟ لا ينحل. هذه الثمرة منا تظهر، مناك همتنا تظهر، وهو عندي استصحاب نجاسة واستصحاب طهارة، على مبنى المرجع ينحل، على مبنى العراقية ينحل يوم ينحل؟ نعم ينحل. لماذا؟ لأنه عنده منجل سابق في أحد الطرفين. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وماذا؟ وعدم ثبوت منجز فيه أيضا، لا مثبت أكو لا منجز أكو، لا منجز أكو لا مؤمن أكو، ماكو أصلا. يقول لا كان أكو بس عارضا وصاقصا، فيبقى هذا ماذا؟ لا مؤمن فيه ولا منجز فيه. هنا ينحل العلم الإجمالي على مسلك المرزا أو لا ينحل؟ ها؟ نعم ينحل، لأنه معارض ما إلى هذا الطرف. أما على العراقي ينحل أو لا ينحل؟ لا ينحل، لأنه منجز ما كنا. قال في يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا. فإذا اختل الركن الثالث، اختل العلم الإجمالي، هذا بناء على مسلك المرزا، ولكنه حسب الصياغة الثانية الركن الثالث ماذا؟ ثابت، لأنه هنا منجز لا يوجد، فينجزه أو لا ينجزه العلم الإجمالي؟ ها؟ على مسلك العراقي ينجزه. لماذا؟ لأنه هذا الطرف لا به مؤمن ولا به منجز سابق، شكوا بعد العسي أكو منجز العلم الإجمالي، لأنه يستطيع أن ينجزه على كل تقدير، هم في هذا الطرف ماذا؟ وهم في هذا الطرف. واضح المطلب؟ قال والصحيح هو الصياغة الأولى، نحن مبنانا مبنى المرزا، إذا نختار ماذا؟ الصياغة الأولى، وهو أنه ما ذكرناه قبل قليل. الركن الرابع، الركن الرابع أيضا توجد فيه الصياغتان، الصياغة الأولى نغير مواقع، هذا الركن الرابع أيضا فيه الصياغتان، الصياغة الأولى هي الصياغة المشهورة، وهو أن الأصول لا تجري. لماذا لا تجري؟ يقول إذا لزم من جريانها حصول المخالفة القطعية ووقوعها خارجا، أما إذا يلزم منها مخالفة لكن لا يمكن أن تقع خارجا، من قبيل ماذا؟ من قبيل دوران الأمر بين المحذورين. دوران الأمر بين المحذورين، أنت تدري هذا الفعل لو واجب لو حرام، أنت هم تقدر تفعل، هم تستطيع أن تترك، تستطيع أنت لو تارك لو فاعل. الدعاء عند رؤية الهلال إما واجب وإما حرام. وأنت لو تقرأ الدعاء لو جنو، لو تترك الدعاء، وما يصير هم تقرأ الدعاء وهم تترك، اجتماع النقيضين هو يمكن إجراء البراءة عن الوجوب أو لا يمكن؟ يمكن إجراء البراءة عن الحرمة أو لا يمكن؟ نعم. تلزم مخالفة عملية أو لا تلزم؟ ها؟ لا تلزم. لماذا؟ تقول الوجوب لا غير موجود، الحرمة غير موجودة، في النتيجة أنت لو تعمل بالوجوب لو تعمل بالحرمة. وسيأتي إن شاء الله مفصلا في دوران الأمر بين المحذورين. إذن الركن الرابع حتى يكون العلم الإجمالي منجز هو أنه إذا أن يكون كل من الطرفين مشمولا في أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه. أما قد تجري البراءة في الطرفين ولكن يمكن أن تقع مخالفة الخارج، مخالفة القطعية في الخارج أو لا يمكن أن تقع؟ لا يمكن أن تقع. إذن في مثل هذا المورد تجري الأصول في الأطراف أو لا تجري الأصول في الأطراف؟ يقول تجري الأصول في الأطراف، نعم. متى لا تجري الأصول في الأطراف؟ إذا لزم من الجريان الترخيص في المخالفة القطعية بس، هذه يقول لا، وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا، ولكن إمكان وقوعها حتى على وجه غير مأذون. وإمكان عقلي دائما موجود، وأنا أستطيع أنه أرتكب كل الأطراف، إمكان عقلي أكل وما أكل، يقول لا، إمكان وقوعها خارجا على نحو أذن الشارع لك. هذه كلها قيود ماذا؟ قيود احترازية، لأنه لو كان يقول وإمكان وقوعها خارجا، وإن كان وقوعها خارجا موجود سواء كان إذن شرعي أو لم يكن إذن شرعي، على وجه مأذون في شرع، يعني إنما أمكن لي أن أرتكب جميع الأطراف بدليل ماذا؟ لأن الشارع أذن لي أن أرتكب جميع الأطراف. أما إذا لم يأذن لي أنا ما كنت، لا يوجد كان عندي إمكان شرعي. الإمكان هنا عندما يقول أعم من الإمكان العقلي والشرعي، عندما قيده على وجه مأذون فيه صار يا إمكان، هذا صار الإمكان الشرعي. إذن لكي يكون العلم الإجمالي منجز لا بد أن يكون جريان البراءة في جميع الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية، بعد شنو؟ وإمكان وقوع الإمكان الشرعي لوقوع تلك المخالفة. حتى هذه قيد على وجه المأذون فيه قيده بالشرعي أمية، والإمكان الشرعي على وقوعها أيضا بعد لا نحتاج على وجه مأذون فيه شرعا. إذا ما قلت هذا إمكان أعم من العقل والشرعي، إذا لابد أن تقيده على وجه مأذون فيه شرعا. أما لو لزم من جريان البراءة مخالفة قطعية، أنا أدري إذا قلت وجوب ماكو براءة، وجوب أكو براءة، حرمة أكو براءة، أنا أدري هاي البراءتين مخالفة للواقع لو مو مخالفة للواقع، لأنه أنا أعلم أن إحداهما ماذا؟ واجبة، لو الحرمة واجبة لو الوجوب واجب، يعني أعلم لو الحرمة الله يريدها حرمة الدعاء لو الوجوب الله يريده، تمام؟ فإذا أجريت البراءة جريان البراءة في الطرفين على خلاف الواقع لو مو خلاف الواقع، ولكن يمكن وقوعها خارجا أو لا يمكن وقوعها خارجا على وجه مأذون؟ لا يمكن، فهنا تجري البراءة ولا محظور. واضح صار المطلب؟ قال أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة عقلا على المكلف حتى مع الإذن والترخيص. لماذا؟ لقصور في قدرته، ولو عبر لاستحالته مثلا لدوران الأمر بين المحذورين فكان أدق، مو لقصور في قدرته، قصور في قدرة أي موجود، لأنه المحال مو قصور في قدرتي أكو، ماذا؟ أكو المحال أكو قصور في قدرتي، لو أكو قصور في ذاته لا يمكن أن يتحقق. هو يضرب مثال في دوران الأمر بين المحذورين، ما ضارب مثال لكنه أمثلت هذه على أي الأحوال. لقصور في قدرته فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركن أيضا مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أما لو آمنا بمسلك العلية تجري أو لا تجري؟ لا تجري أصلا، البراءة لا تجري. لماذا؟ لأنه سواء كان في طرف واحد أو في طرفين، أساسا العلم الإجمالي إذا تحقق بعد لا معنى لجريان البراءة حتى لو في طرف واحد. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، لأنه مبنى العلية كان يقول لا يجري حتى في بعض دون البعض الآخر. هذه هي الصياغة التي أشار إليها المشهور، إلا أنكم تتذكرون أن سيد الخوئي كان له صياغة لهذا المحذور بنحو آخر، تذكرون ولا؟ سيد الخوئي قال مو المحذور هو الترخيص أو المخالفة القطعية، وإنما الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. الركن الرابع، السيد الخوئي ماذا قال رحمة الله تعالى عليه؟ قال لا تجري الأصول. لماذا لا تجري؟ لأنه تلزم الوقوع المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه. قال لا، حتى لو لا تلزم أساسا الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية هو ماذا؟ ممتنع محاله. هسه سواء لزم منه محذور الوقوع خارجا أو لم يلزم منه محذور الوقوع خارجا، إذن في دوران الأمر بين المحذورين تجري الأصول أو لا تجري الأصول؟ لا تجري. ليش؟ صحيح، ليش؟ تؤدي بنا إلى الترخيص القطعي، أحسنتم، في المخالفة الواقعية. لأنه أنت عندما قلت الوجوب براءة، الحرمة براءة، هذين البراءتين على خلاف الواقع أو مو على خلاف الواقع؟ وهو يقول أن المحذور مو الوقوع المخالفة خارجا، وإنما ماذا؟ ترخيص قطعي في مخالفة الواقع. وهنا لو أجريت البراءة في الطرفين يحصل عندك ترخيص قطعي في مخالفة الواقع. إلا أنه يقول قلنا فيما سبق بأن هذا المحذور ليس بصحيح ولا دليل عليه، تقدم مفصلا فيما سبق. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ووقوعها خارجا. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب عندما تكلمنا عن شبهة التخيير التي أشار إليها المحقق العراقي. كما أن ولانا في شبهة التخيير قلنا الثمر هناك، قلنا بينا الثمر شنو، حسب حتى انه جنابكم ما خلي بلي بلي بلي في الدروس السابقة في شبهة. هو يقول وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، تكلمنا مفصلا فقاعدة بيناها حتى انتم سؤالكم لا يبقى بلا جواب، مولانا نجيبكم. نقول بانه في دوران الامر بين المحذورين على الصيغة التي هي الأولى المشهورة، يعني الركن الرابع، وهو لزوم المخالفة وقوع المخالفة القطعية خارجا، تجري البراءة أو لا تجري البراءة في دوران الأمر بين المحذورين؟ تجري، هنا تجري، هنا تجري. تلزم مخالفة واقعية؟ تلزم مخالفة واقعية، نعم. ولكن تلزم مخالفة عملية أو لا تلزم مخالفة عملية؟ لا تلزم، فتجري، ماكو محل. فنحن لا ندور مدار مخالفة الواقع، ندور مدار مخالفة العمل أنه عملا أكو مخالفة لو عملا ما أكو مخالفة، سواء يلزم من جريان الأصول مخالفة الواقع أو لا يلزم من جريان الأصول مخالفة الواقع. واضح هذا؟ إذن في دوران الأمر بين المحذورين عندك براءة في الوجوب والحرمة لو ما عندك براءة؟ تعال على مبنى السيد الخوي. مبنى السيد الخوي يقول في دوران الأمر بين المحذورين براءة ما تقدر لا تستطيع أن تجريها في الطرفين. لماذا؟ لأنه جريان البراءة في الطرفين بمخالفة الواقع لو ما بمخالفة الواقع. أنت إذا قلت الوجوب براءة، حرمة براءة، هذا مخالف للواقع لو مو مخالف للواقع، ها؟ فلا تجري. إذن الثمرة تظهر هنا، وهو أن البراءة في دوران الأمر بين المحذورين يجري أو لا يجري بناء على الصيغة الأولى، يجري بناء على الصيغة الثانية ماذا؟ لا يجري. كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها. طبعا هذه الصياغة التي ذكرت في الركن الرابع يقول هذا هو المشهور، أما تحقيق هذه الصياغة صحيحة أو لا بد أن تعمق إن شاء الله سنذكرها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. إلى هنا اتضح لنا بأنه لكي يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد أن تتوفر أركان أربعة. ما هو؟ علم بالجامع، وعدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد، هذا الثاني، وأن يكون كل من الطرفين مشمولا لأصالة البراءة أو الأصل المؤمن في نفسه، وأن يكون ماذا؟ وأن يلزم من جريانها مخالفة عملية. هذه الأركان. يقول ومن هنا ففي كل مورد وجدتم أن العلم الإجمالي لا ينجز لابد أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اختلال واحد من هذه الأركان الأربعة. يعني إما بعد علم بالجامع ما عندكم، وإما علم بالجامع عندكم ولكنه سرى إلى الفرد، وإما علم بالجامع عندكم ولم يسري إلى الفرد ولكنه ليس في نفسه قادر، ليس في نفسه مجرى للأصول المؤمنة، وإما هذه الثلاثة موجودة ولكنه لا تلزم مخالفة عملية، عند ذلك بعد لا يكون العلم الإجمالي ذا أثر، لا يكون مؤثرا في التنجيز. هسه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه واحدة واحدة من هذه الأركان الأربعة يذكرها، ثم يقول إذا نذكر لكم تطبيقات لها وهي المسمات في كلمات المحققين بتنبيهات العلم الإجمالي، تنبيهات يعني تطبيقات تلك القواعد التي أشرنا إليها في العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزية العلم الإجمالي. وكل الحالات، شوفوا شلون البحث الآن ترتب، انتم من ترجعون الى الكفاية مولانا، الى الرسائل مولانا، فالسيل من المعلومات اكو، بس هاي المعلومات شلون تربطها؟ هاي وين مربوطة؟ هنا ليش الحال؟ هنا ليش تنجز؟ انت فقط هناك تتعلم معلومات، ما تتعلم قواعد، الا الاوحدي اللي يجي هذا الكتاب الرسائل ياخذ يفصخه ويطلع منه شنو؟ قواعد. وهذا النادر من الطلبة. فلهذا أشوف الطالب مولانا الرسائل تطيع عبارة أنت يشرح لك يا هزيخ، ولكن جيب له مثال فقه يقول له طبقه، يقدر يطبق له ما يقدر؟ يقدر يطبق. ليش؟ لأنه قواعد ما أكو بيديه، أكو معلومات بيديه. واللي يجعل من الإنسان فقيه أصولي مجتهد هو أنه يعرف هاي القواعد أين يستفاد منها، مو أنه يحفظ حفظ المعلومات. هذا يجعلك كمبيوتر جيد أكثر من هذا، تكون ما زلت في البلد إلا نسخة، أنت تصير مولانا هذه الكفاية اتفصخة. وحقق أبو بعض الأساتذة مولانا في الكفاية والرسائل، تسأل تقول لك كم دورة رسائل مدرس، يقول 36 دورة. 36 دورة أنا أعرف بعض الأساتذة كانوا يدرسوها بلا كتاب، لأنه حافظ المتن، حافظ متن الرسائل، مو قليلة 36 دورة رسائل حافظ، لكنه ان تطلع من الرسائل فد مسألة وراء الرسائل لعله ما يدري. طبعا ما اريد اقول كلهم هالشكل، ها حفظ الرسائل مطلب، وانه تعرف القواعد مطلب اخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى على فكر قواعد، مو فكر نفع، مو فكر معلومات. هذا المنهج المتبع في الحوزة في أيامنا مولانا، فكر معلومات مو فكر قواعد. فلهذا الطالب يبقى فيها 50 سنة أخيرا تشوفه لو يصير مجتهد، لو 60 شبهة أكو عليه. أما تعالوا أنتوا إلى البحوث المنهجية في الجامعات، شوف الطالب 5 سنوات من يقرأ دكتوراه يا أخي بعد عنده قدرة أنه يرجع إلى أي بحث يكتب لك البحث. شنو السبب؟ ليش؟ يعني العلم اللي ينطوه هناك أكثر من عندنا؟ لا والله، أقسم بالله أنا أنه التعب اللي يتعب الطالب يعادل كذا دكتوراه في المناهج العلمية. لكن منهج ما ينطوه، قاعدة ما ينطوه، ما يقولوا له منين تدخل منين تخرج، شلون تسوي، شلون تطلع المطلع. الآن أنت في الجامعات تلقى كل طالب في آخر السنة، في آخر البكالوريوس مالته لسانس يأخذ، الأستاذ المشرف يقول له اكتب شنو؟ صح بحث. هذا ليش يقول له اكتب بحث؟ يريد يشوف بأنه يابا هذا الطالب بعد صار عنده قدرة ولا يكتب له فت كراسة أم العشر صفحات، ما عنده قدرة أن يكتب كراسة أم العشر صفحات. أما الطالب قلنا أنت الآن خليه مخلص المسائل والمكاسب والكفاية ودخل بحث الخارج، قل له اكتب لي فت بحث بفلان مطلب. شو لا ما يدري منين يطب البحث، شون يبدي، شون منهج البحث، مقدمة شنو، مؤخرة شنو، أبواب شنو، فصول شنو، كلها هذه قوانين مو جزاف يعني إيه. وهذا هو سببه إلى الآن أن الحوزة ما استطاعت أن تنفتح على العالم. الثروة التي في الحوزات العلمية في كل المجالات مولانا، فقها أصولا، فلسفة، عقائد، تفسير، كلام، كل مجالات هذه موجودة، ولكن ما عدا قدرة أن تنفتح. يعني الآن يدخل لك فد واحد منا قاري ماستر أو طالب جامعة مولانا يقول لك ما الدليل على إثبات وجود الله؟ وحقك أنا ما أريد أبالغ إذا أقول 60-70% من الطلبة يبقى حائر منين يبدي وياه، شلون يبدي وياه، شلون يقول له الله موجود، يعني ما عنده طريق، مع أنه يقينا هو من يقول له يقول بليق هذا الطريق أعرفه أنا، بس ولا يجي على باله منين يبدي البحث. هذا المنهج موجود في كتب السيد الشهيد، هذه تأكيدي عن كتب السيد الشهيد، أنا مو جزاف أؤكد على كتبه، لأنه تعطي الطالب طريقة، منهج، قواعد. في الفقه ما لها شكل، أنتم تقرون الفقه ما لها، مولانا من يحكي قواعد، ما يحكي بأنه هالشكل هالشكل هالشكل، يعطيك معلومات إضافية، يعطيك قواعد حتى تقدر تستفيد منها. شوفوا الآن أمطى أنت قواعد بيديك 4 في العلم الإجمالي، أنت أخضمهن جيدا، شوف بعد في أي مورد من هذه الموارد، وحاولوا أن تمتحنون أنفسكم من تخلصون بحث الرسائل، بحث الكفاية، بحث الحلقات، وين روح؟ روح إلى الفقه، إلى الرسائل العملية. شوف هنا يقول علم إجمالي، ولكن مرة يقول الحل، مرة يقول ما ينحل. امتحنوا أنفسكم، شوف بأنه هذا هنا ليش ينحل العلم الإجمالي، اكتب إلى فد جواب، أنت اطرح على أساس فتك، اطرح، روح اطرح، اقول له بانه هنا انا قايل علم اجمالي، هنا ليش نحل العلم الاجمالي، انا في ذهني اجى الحل لهالسبب. كونوا على ثقه، انتم تريدون ادوات الاجتهاد، مو جمله من الطلبه يسالوني يقولوا لي سيدنا انتم ما تعطون طريقه شلون، هذه واحده من الـ من الـ من المفاتيح لعمليه الاجتهاد، انه انت روح للرساله العمليه بعد ان قرات الاصول. واحد من الاخوه كان يخابرني، ما عرفت همتنا بالضبط، خابرني قال لي بانه سيدنا اذا امكن انه هذه الحلقات تطبقنا اياها على كتاب الفتاوى الواضحه. احنا قرينا شنو؟ حلقات. فنيجي للفتاوى الواضحه نشوف السيد الشهيد هنا أنا يقول حرمه، هنا أنا يقول اباحه، طبقنا القواعد الاصوليه. جزء هنا أنا قال اباحه، شنو تدرون دليل؟ هذا دليله، هذا مبنى الاصولي 1-2-3، هو مفيد وقعا، انصافا مفيد. يعني فتحلقه جيده تكون انه انا فقط لا ابحث بحثا فقهيا منعدلا عن الاصول، لا كل قاعده. ولكن مما يؤسف كتبنا الاصوليه تشوفون ايش ما نجيب امثله ولا مثال فقهي بها، شايفين؟ تشوفون مع انه احنا كان بامكاننا في كل وحده من هذه المطالب الاصوليه شنو نخلي؟ ها فمسألة فقهية، مسألة مبتدأ مبتلى بها، مو إذا نذر، إذا نذر مولانا يعني ما يعطيك مفتاح، لا يعطيك مسألة فقهية. قد عندنا الآن مسائل فقهية موجودة تجيبها من الرسالة العملية أشوف هذه يطبقها، مو شيء آخر. ولكن النظرية نقراها في مكان منعزلة، التطبيق من نقراها في مكان منعزل، شي يصير مولانا يطلع هذا الإنسان فد عقل مجموعة معلومات بس ما يدري شرق الأرض من غربها، هذه المعلومة بأي قاعدة مرتبطة ما يدري، هذا اللي أعبر عن يصير الكمبيوتر وش ما يدري. حاولوا أنتوا هذا تطبقوا، هذا تربطوا، تشايفين هاي المناهج الموجودة في الجامعات ينطي بحث نظري، خصوصا ذيك الأبحاث اللي بيها جانب شنو عملي. ما ممكن أنه ينطي فيزياء وما خالف صف الجامعة مالته أكو شنو فد مختبر، ما يصير أصلا، ناقص، ما ممكن. طيب مولانا فد علم الآن قائم على النظريات، تتصورون بين الطب عمل؟ لا أبدا، نظريات. لكن هاي النظرية يستوعبها وين يجيبها؟ يجيبها للمشرحة، يجيبها للمختبر، يقول لا الآن تعال هذه هذه هذه هذه هذه. احنا مولانا لابد يجيبونا للمختبر، مختبرنا وين؟ مختبرنا ثقة، ولكنه مما يؤسف هذا المختبر ما موجود. الطالب مسكين هو لابد يروح للمختبر، شلون ما يطبق، شلون ما يعجبه، هاي ما لها القاعدة، ذيك القاعدة أبدا ما يقول لا أحد. انت روحوا، وإلا اطمئنوا، ترى بالحوزة ما تلقى واحد يقول لك مولانا تعال أنا أطبق لك هاي القاعدة الأصولية على هذا المطلب الفقهي أبدا. يصير أستاذ يخلص لك سطع يروح يدرس بحث خارج أصول، يخلص لك سطع فقهي يروح يدرس بحث خارج شنو؟ فقه. اما يربطك انت نظريه وتطبيق، هاي النظريه والتطبيق انت تريد اشتغل روح اشتغل، ما يعجبك مولانا بعد كيف. ايه انتو مولانا الان انتو هذا قدامكم درس الحلقه مالتنا مولانا، طالب مولانا حق لا مو انت ما تعلم شكو، لو تعلم بانه هالسنه اجونا رادنا من عندنا اصول خارج احنا رفضنا لهالسبب، رفضنا قلنا ما نستعمل الاسلوب المتعارف، قالوا ما نريد تريد تقول كفايه يجي يقول محقق اصفهاني يجي يقول مرزا هيك يقول ثم تحقق المطلب. قلنا له مولانا هذا اسلوب ما يفيدكم، هذا يعطيكم معلومات فقط. انا مو اريد ادرس لنفسي مولانا، انا اريد للطالب. طبعا الطالب من تتكلم وياه لعله في مقدار محق يقول لك مولانا اروح للامتحان هيك ما يريدون مني، شلون يردون مني؟ يردون انا افسر لعبارة الكفاية، انت اطبق ما اطبق. هو احد يسألك انت بالامتحان هذا المطلب؟ هو اكو واحد بالممتحنين يعرف المطلب حتى يقدر يسوي؟ هو ممتحنين ام هو عارف عبارات الكفاية وغير شيء ما يعرف؟ الممتحنين هو يفتح لك الكتاب رايحين يقول الاخوة بعد كلهم ممتحنين يفتح لك اقرأ عبارة مولانا، انت بتقرأ العبارة حواشي مالتك موجودة على الكتاب، عرفت شو تمتحن تمتشي صرت انت بحث خارج. انت روح اشتغلوا، اخذوا رسالة فقهية، رسالة السيد الامام، رسالة السيد اخوي رحمة الله عليه، اي واحد من هؤلاء، شوفوا هاي تطبيقات العلم الاجمالي وين تلقوه هناك. قال وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الاجمالي فيها عن المنجزية لابد من افتراض انهدام احد الاركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. واحد من الإخوة الفضلاء المحترقين القلب ذكر لي قال سيدنا أنت فد مشكلة عندك في الدروس، وهي أنه تخرج عن أصل الكتاب، والطالب مول أنا ما جاي يسمع نصائح، طالب جاي يفهم الكتاب بس أنت كل ساعة مودي إلى فد نصيحة، أنت شنو علاقة حق. فلهذا قال سيدنا واحدة من الأسباب، هذا طبعا كنت أعيشها كاملة في المعاهد كنت ما ندرس، أي واحدة من الشكايات كانت أحلي أن تروح إلى الرئاسة أو إلى مديرية المعهد، أنه يا بس هاي يحكي لنا نصائح زي إحنا قلنا نصائح مريض، إحنا جايين كتاب يشرح لنا هو شو عليه أنه يحكي لنا نصائح. قال زوال العلم بالجامع. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، ولذلك الصور أن يزول العلم بالجامع. ما هو؟ أولا أن يظهر للعالم خطأه في علمه، قد وقعت قطرة حمراء في أحد الإناءين، فتصور كان يتصور أنه دم، بعدين قال له لا مولانا هذا لون أحمر أو صبغ أحمر وقع، زال علمه بالجامع ولم يزل علمه بالجامع. نعم انتهى. أن يظهر للعالم عالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران. ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة، وهذا واضح. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي. شلون؟ كان يعلم وقعت قطرة دم، بعدين شك، كانت دم هذه لو كان صبغ أحمر، دم طاهر لو دم غير طاهر، متخلف في الذبيحة دم طاهر، فوقعت قطرة ما يدري من المتخلف في الذبيحة لو من غير المتخلف في الذبيحة، وهنا ذاك العلم بالدم النجس الآن تحول إلى شك في أنه دم أو ليس بدم. مجرى أصالة البراءة، أصالة الطهارة. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، والأمر فيه كذلك أيضا. أكو شبهة هنا نجيب عليها، والحمد لله رب العالمين.